هذا احنا بنتكلم. على فكرة انا كنت في انظمة المعلومات، والمعلومات عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلام، ارقام وحروف ورموز وخرائط وارشادات واشكال توضيحية وصور وبيانات. والانترنت عبارة عن ايه؟ هذا هو الشيء، معلومات، شبكة عالمية للمعلومات. والمعلومات طبعا عبارة عن نور، إضاءة للإنسان في حياته. إذا والله رحنا أي مكان، أو الإنسان نفسه عبارة عن اسم ثم وصف يوصف به، وقد يأخذ لقب ومهنة، كلها كلمات توضح هذا الإنسان وصفاته. هذا الإنسان اسمه كذا، لقبه كذا، مهنته كذا، عمره كذا، شكله كذا، دي كلها أشياء بتوضح، بتوضح وبتعطي صورة. ذهنية فكرية، ولك بنقدر نعرف الإنسان دوت هيرضى ولا مش هيرضى، هيوافق ولا مش هيوافق، معارض ولا متفق معانا ولا مختلف ويانا، وجهات نظر نفس وجهات النظر ولا تختلف وجهات النظر. أشياء كثيرة جدا بتتضح لنا من خلال هذه الحروف والأرقام. اتجاهات فكرية، أقول لك اتجاهات فكرية. اتجاهات فكرية عبارة عن إيه؟ أشياء والله تفكير، وإزاي بفكر بنقدر نعرف لا ده هيوافق، ده مش هيوافق، ده متفق معايا، ده هيقبل، ده هيرفض. دي كلها أشياء هو الواحد بيجدها في الحياة، من أجادها كلها من حصيلة علم الإنسان، خبرته وتجاربه. إزاي يعطيها؟ خلال الكلام. خلاص لا يستطيع أن يقوم بأداء العمل، كان بيطبخ والله هيبدأ، أو كانت بتطبخ هتبدأ تعطي خبرتها، اعملي كذا، سوي كذا، لا ده مالح، ده مسكر، ده زايد، مش عارف مالح، ده ناقص كذا، ناقص خل، ناقص مش عارف، ده ناقص بصل، زايد بصل، فيه شطة كتير. بنبدأ نوصف ونعطي. نفس الحكاية بالنسبة لأي شيء بعد كده، واحد هيبني ولا هيصلح ولا هيشتري شيء جديد ولا، بنبدأ إيه؟ نناقش المواصفات، السعر، الجودة، الصيانة، الأداء، الأشياء التي يجب الابتعاد عنها، أو الحرص، الحذر، بنحتاط